نشرت الصحيفة التايلاندية سينغسان لوباو في أرضها الأخير الجزء الثاني من أجل إكمال قضية الاشتراكية من بين ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية، وذلك مع إبراز صورته.